ونادى على الروح أن

ابو محمد. وقالت يا سيد حلو يا ابو محمد. ايوه انت شيخ شعبان حاس حاس حاس حاسين يا شيخ نعم يا استاذ. يا حرامي شبابين كله.